أسفاه إن دعيت الليلة إلى العودة إلى الله وما أجب. لما الإباء ولما الإعراض؟ والموت يأتي بغتة، ومن أعظم أسباب أو نقاط العلاج الإكثار من ذكر الموت والإكثار من ذكر الجنة والنار. فإن ذكرت الجنة عملت من أجلها، وإن ذكرت النار فررت من نارها ولهبها، وإن ذكرت الموت علمت بأن أقرب غائب تنتظره هو الموت. والموت لا يترك شابا ولا شيبة ولا امرأة ولا رجلا. فأكثر من ذكر هذه اللذات، وأكثر من ذكر الجنة واستعد لها بالطاعات، وأكثر من ذكر النار واهربوا من نيرانها بالبعد عن الشهوات والملذات. ففي الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في قدميه أو تحت رجله جمرتان من نار، توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، وإنه يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. اذكروا الموت واستعدوا له، واذكروا النار واهربوا منها، واذكروا الجنة واعملوا لها. أيها المسلم عد وارجع، لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة، ولا تكابر فإن الموت يأتي بغتة. ولله بر القائل: أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجودوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا.